في نفسي هموم ورضيت بها همي وقلت متعود علي وتبات واقوم مظلوم علشان ماليش في الدنيا غيرك حماسي بجد فاضي يا الوجع وصوت يا عمرو ما تسمع بجد فاضي يا الوجع وصوت يا عمرو ما تسمع معرفش عيش مبقاش جدع وبشيل جراح ملهاش لزوم كل يوم فيها مسرحية تقلب وتضحك خلاص وده آخرنا فدينا عنا لأن غرق من الدارك هدوم غيرنا حالك كل مستغرة بتاعتنا خلاص وده آخرنا فدينا حالات فيك البدال تعمل بشوات اما انت دوني صحيح بحالات فيك البدال تعمل بشوات وده تقطم وده تلطم ما هي الناس صحيح مقامات عارف ايه اللي لازم اعمله على حيلي واقف بس في جوايا خوف الضرب فيا هدني وبتحمله وبعيش حياتي كل يوم حسب الظروف انا قادر اختار سكتي ولا دنيتي تعبان وفضيه خلاص عمال بموت طب اعمل ايه اعمل ايه علشان اعدي شدتي مطحون ومن غير حتى ما يطلع لي الصوت طلعت حساباتي واللي جي عليا هشوف قصاده وش تاني غير زمان مطلعت حساباتي واللي جي عليا هشوف قصاده وش تاني غير زمان الطيبة مش نفع خلاص في الدنيا دي ومن النهار مش مكان ما غصب عني مش بكيف الاختيار الناس ما ايش عايزة اللي يعمل لي يا خاطي انا كنت راضي وكنت عايش جوه ضاد لكن الحياة عايزة اللي تعامل وقادي سكت لقيتني شارب من المرار مخنوق وجنب الحيط مشيت بدمع عينيا والحزن كان جوايا بايت النهار بس الحياة قصة حباين خسرتني وسابتني غرقان بين هموم وجوه جرحي مضطر اعيد حساباتي واللي جه عليا هشوف قصاده وش تاني غير زمان مضطر اعيد حساباتي واللي جه عليا هشوف قصاده وش تاني غير زمان الطيبة مش نفع خلاص في الدنيا دي ومن النهاردة الخير في قلبي ملوش مكان ما هو غصب عني مش بكيف الاختيار الناس ما هيش عايزة اللي يعمل لي يا خاطري انا كنت راضي وكنت عايش جوه لكن الحياة عايزة اللي تعامل وقادي Hey! سبي حلي عسل صفحني على الجدعان اخواتي عصبتي تماما مدورنا وسايقنا ولاد الناس بتبان ده مفيش لا راحة ولا بالراحة دايرة بسبب قوي بصراحة الكل فيها بياكل عيش والعيشة صبحت مرتاحة بينا. خش جيبك كده ما تخافش ابو الواجب ما يهبش سكته سالكة نيته صافية فيها لله ما تغرقش دايرة يا اسطى مسمعة دايرة بشطرة مجدعة الكل فيها بيجيت رضا كل الملوك متجمعة دايرة بينا ترمانا موسيقى خلاص نفس فيا كل ما حاول اصفالك اللي بتاخد بسقني انا من كتر ما انا مهضوم عطش خلاص نفس فيا كل ما حاول اصفالك اللي بتاخد بسقني انا ماليش غير حبتي وهمومي قليل البخت من يومي ماليش غير حبتي وهمومي قليل البخت من يومي وعايش بس اتوب في جراح واتوب في الرايحة والجاية يوم ما تقسي بس خلي عندي الدم في الهساوة زلي فيا بس نفسي تبقي تزلي لبداوة تجرحيني بس واحدة واحدة وجراحي بغلاوة جسمي داب يا ست ابوس ايديكي تهدي وارحمي جامدين قوي ورايقين قوي ومعلمين على نساوي مش ذنبنا يشيلوا مننا وحاجات كده كده كده كده كده كده ولا احنا فوق قوي طب واقفين تحت ليه ما كل ما تطلعوا لينا في الجمد انا علامات عننا بيقولوا حكايات ده كلامكم تمام وسكات ولا مين الزنا علينا سقف الولع جمدا وعلي جمدا ونعستوا نعلي كمان هنعلي وتزعلوا مننا زعلت طب معلش لما تقفش طيب حاضر طب هعمل عادي مش عايزك تزعل ابدا انا عايزك فاكر خالص انا عايزك رايق كده انا عايزك هادي هادي هادي الساهي دواهي آه شوف بس في الدنيا دي اللي حيستحمل ضغط سندل ويشيل وبسيرته تقيل صعب تجيبه يوم على الارض والدنيا يكاس دايره وفيها ناس عمرها فيك يوم ما تعاير دي الشده خالت يجري في دمها املاها لك منه شكاير العشره تهون على القله وعمرها ما تهون على التمام والناس اصناف واحنا بنعمل مناش في كتر الكلام عند انت لقينا واقفين صبه فكر السنة تلاقيها صعبه معروف بين اهل وناس ويقولوا عليه ده اساسه ممتاز ان البلد سند هو اساس واقف وطن في وسط الناس راجل ورجلته جايه بس معروف بين اهل وناس ويقولوا عليه ده اساسه ممتاز صاحبك جنبك ده اساس بتفوت ايام وتعدي سنين تلاقيه واقف وفلاس صاحبك ظهرك وامانك سندك موجود علشانك معروف بين اهل وناس ويقولوا عليه ده اساسه ممتاز ان البلد سند هو اساس واقف وطن في وسط الناس راجل ورجلته جايه مقاس معروف بين اهل وناس ويقولوا عليه ده اساسه ممتاز انا اليتيم في زمن غشين الاسم يوسف عايش وحيد ابويا وامي راحوا سابوني في الحياه لوحدي فاتوني بعتيني ونسيتي خيري سبتيني ورحت لغيري جيالي بأمارة ايه انسيني رجالي ليه رجالي وجعت قلبي قوي ورفينا من يوم فراقك هعايش حزين ومن يوم غيابك بقيت ماشي مين بقيت ماشي مين انا اليتيم في زمن غشين الاسم يوسف عايش وحيد ابويا وامي سابوني في الحياة لوحدي فاتوني يا ليلى ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى ما بقتش عارف أنا ما بقتش عارف ما بقتش عارف ايه اللي لازم اعمله عيني عيني عيني عليك يا دي الجدع ما بقاش في حد معاك على حيلي واقف بس في جوايا خوف الضرب فيا هدني وبتحمله وبعيش حياة حياتي كل يوم حسب الظروف حسب الظروف. عمال بتهرب من الوجع وانت الوجع جواك. عيني عيني ولا لك قريب ولا لك حبيب والعقل فيك بيتوب وفي وسط كل الناس غريب وفي الحياة مكروه واللي جرحي وجرحي وبتقابله بقت لعبة في ايدي اللي تقابله. لأنا قادر اختار سكتي ولا تعبان وفضية خلاص عمال بموت. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه علشان اعدي شدتي؟ مطحون ومن غير حتى ما يطلع لي الصوت. والناس بتاخد حقك انت قدام عينيك ولا حد بقطعي وجودك ولا حد يقابله. كل لما تفرح فرحة ترجع تاني تحزن. مطلعت حساباتي واللي جه عليا هيشوف قصاده وش تاني غير زمان. مطلعت حساباتي واللي جه عليا هيشوف قصاده وش تاني غير زمان. الطيبة مش نفع خلاص في الدنيا دي ومن النهارده الخير في قلبي ملوش مكان. ما هو غصب عني مش بكيف الاختيار. الناس ما هيش عايزه اللي يعمل لي خاطر. انا كنت راضي وكنت عايش جوه دار لكن الحياه عايزه اللي تعامل وقادر. Stop! شريكي قد الحزن كله مبسوط فيكي بيكي بيكي بيكي الدنيا حلوة بيكي بيكي بيكي بيكي الدنيا حلوة بيكي قلبي هو بيتي وعيوني مكاني يا أمير الزمالك أنا عايش عشاني قلبي هو بيتي وعيوني مكاني مين في الدنيا مين أوفى منك مين قلب صارك انتي من بين الملايين مين في الدنيا مين أوفى منك مين قلب صارك انتي من بين الملايين أنا منك عمري وشريكي يا اللي الحزن كله مكتوب في عينيكي بيكي بيكي بيكي الدنيا حلوه بيكي